Thank you. Thank you. tadi kenapa? Thank you. போம். சரி கமா, சரி وَيَا Oh,

الله على سيدنا النبي، الله يا ابو جمعه يا غالي، من غير تخلي يا رب.

فتكون بكل شكر لله وكل من وصفني هذا العام.